معنى موجبة يعني مثبت. قام القول فالآن هي موجبة، الآن هي موجبة. فإذا قلت إلا يجب أن تكون زيدا، إلا زيدا وجوبا. فهمت؟ لو قلت قام القوم إلا زيد قلنا ما يجوز. نعم قلنا لا يجوز. فشربوا منه إلا قليلا منه، فشربوا منه القرآن إلا قليلا. شفت شربوا منه جملة تامة ولا لا؟ تامة، شربوا منه فعل فاعل تامة كان جملة مثبتة ولا منفية؟ مثبتة. جاء الاستثناء بعدها، جاء الاستثناء بعدها منصوبا إلا قليلا منه، فشربوا منه إلا قليلا منه. إذن يا جماعة يشترط لنصب المستثنى بعد إلا شرطين أو شرطان، تمام الجملة وكون الكلام موجبا. أحسن بعد أترك الموجبا، أقول لكم أوضح. تمام الجملة وألا تكون مسبوقة بنفي أو شبه، تمام الجملة وألا تكون مسبوقة بنفي أو شبه. فهمت غانم الآن؟ المثال عندك خلى القوم غير جاء الرجال إيه؟ احسن جاء الرجال الا عمرا. قرات الكتاب الا ورقه يصلح؟ لا ما يصلح. اضيئت اللمبات الا واحده لا اضيئت اللمبات يصلح. بس إن هذا نائب فاعل وقام القوم فاعل، ما يهم نائب فاعل أو فاعل. الناس هالكون إلا المؤمنين، صح؟ إلا المؤمنين بالنصب ولا يجوز غير النصب لأن الكلام اللي قبله تام لم يسبق بنفي ولا شبه، تام لم يسبق بنفي ولا شبه. تمام؟ طيب وبعد نفي أو ما نقول ما تمام من ينتصف، هذا الحالة الأولى. الحالة الأولى أن يكون الكلام تاما غير مسبوق بنفي أو شبهه. في هذه الحال ماذا يكون؟ يكون واجب النصب، يكون واجب النصب. طيب جاء القوم إلا سيارة، شغل إلا سيارة كذلك. ما دام الكلام تام ولم يسبق من المشبه فاللي بعد إلا منصوب على كل حال. طيب وبعد نفي أو كنفي انتخب اتباع ما اتصل وانصب من قطع. بعد نفي، النفي إما بما أو بلا، إما بما أو بلا. أو كنفي، وش اللي كنفي؟ النهي والاستفهام، النهي والاستفهام. انتخب، وش انتخب؟ يعني اختير، انتخب بمعنى اختير. وأنا هنا معروف حتى باللغة العامية، انتخبت فلان اخترت. انتخب يعني اختير، وش اللي اختير؟ اتباع ما اتصل، اتباع ما اتصل، أي أن يكون تابعا لما قبل إلا في الإعراب، اتباع ما اتصل لما سبق إلا في الإعراب. إن كان قبل إلا مرفوع فهو مرفوع، إن كان منصوب فهو منصوب، إن كان مجرورا فهو مجرور. اتباع ما اتصل، فمن جماعة؟ طيب وش هو اللي اتصل؟ وش هو اللي اتصل؟ وانصب من قطع. ما هو المنقطع والمتصل في الاستثناء؟ يقولون إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه فهو متصل، إذا كان المستثنى من غير جنسه فهو منقطع، يسمونه منقطع. الآن فهمنا من كلام المؤلف

بدلا من الضمير في بهم. ويجوز أن يكون محل النصب ولا لا؟ ويجوز لكنه مرجوح، لأنه يقول اختير وبعد نفي إن تخب اتباع ما اتصل، اتباع ما اتصل. إذن لا ناهية وتمر الفعل مضارع مجزوم بلا الناهية وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنا أنت، لا تمر أنت بهم جار ومجرور متعلق بتمر، إلا أداة استثناء كده. الفتى بدل من الهاء في بهم، وبدل المجرور مجرور على المتجر كسرة مقدرة على الألف من عام ظهورها التعذر. إلا العلى، إلا حرف استثناء ملغم ما له عمل. العلى عطف بيان أو بدل منين؟ من الفتى. عطف بيان أو بدل من الفتى، لأن العلى هو الفتى، العلى هو الفتى. فهمتم يا جماعة؟ طيب. وكذلك أيضا كما تلغى في البدل وعطف البيان تلغى في العطف، كما تقول لا تكرم إلا زيدا وإلا عمرا، لا تكرم إلا زيدا وإلا عمرا. فإلا زيدا مفعول، والله حرف عطف، وإلا ملغاة، وعمرا معطوفة على زيد ملغاة، إلا ملغاة. فصار معنى قول المؤلف وألغ إلا ذات التوكيد أنه إذا كررت إلا بقصد التوكيد فإنها تكون ملغاة، سواء كانت في عطف بيان أو بدل، أو كانت في عطف بالنسق، في عطف نسق يعني عطف بالواو أو ثم أو ما أشبه ذلك. المثال كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلم، هذا مثال لعطف البيان أو البدل. مثال لعطف النسق لا تمرر بأحد إلا زيد وإلا عمر، إلا زيد وإلا عمر. فإلا الثانية هنا ملغاة ما لها قيمة، لو حذفت ما فيها شيء تكون مثل الزائدة. طيب إلا الفتى إلا العلى، لو حذفنا إلا يصلح؟ إلا الفتى العلى يجوز ولا لا؟ يجوز. لو حذفنا لا تكرم أحدا إلا زيدا وإلا عمرا، لو حذفنا إلا صح الكلام، إلا زيدا وعمرا، إلا زيدا وعمرا. إذن إذا تكررت إلا مرادا بها التوكيد نعم فهي لاغية ما لها عمل إطلاقا. إن تكررت لا للتوكيد قال المؤلف وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريع التأثير، وهذا ما عندنا الآن. نعم لا حذفت إلا ثلاث مرات يقول يعني سجل الفتى لا، هذا عطف بيان، عطف بيان يجوز أن تكون صفة إذا حذفت. العلى الشيخ ولا كما تقول لا، العلى مثل العدل يعني وصف به ومستر. يجوز يعني قوله مررت بالعلى لا تعيد أحسن عليك. يقول لا بد للجار من التعلق بفعل او معناه نحو مرتقب، واستثنى كل زائد له عمل كالباء ومن والكاف ايضا ولعل. نعم طيب كم من الاعراب؟ الا الفتى الا الفتى الا لا تستثنى الفتى مستثنى الفتى مستثنى وجوز غير هذا

لكن نسبنا نقول لهم الحين نقول نسب نقول لهم كلهم، لكن اختلف العامل فيه. واحد منهم لا بد يكون مفعول لرأيت، واحد منهم يكون مفعول لرأيت، أما الأول والثاني والثالث واثنين منصوبات على الاستثناء لازم في الإعراب. يذكر المعمولين ولا قدر؟ ماذا ننت إلا زيدا قائما إلا عمرا إلا بكر. شون ما أكرم زيد فاعل هذا في طيب. لا ما أكرم إلا زيد إلا عمرا إلا بك. إذا أردت أن تجعل عمر مفعول أكرم فقل ما أكرم زيد إلا عمرا إلا بك. قدم خليه مسألة ما أصف. هذا التركيب غير الإسهال. هنا ما يضر، لأنه كما لو أخر الفاعل وقدم المستتر، كما لو قلت قام إلا زيد القوم كلام واحد. يجوز أمثلة في حال سبعة أو سبعة. أنا باقي دقيقتين حسب قدر. حال سبعة أو سبعة. نعم. يجوز. إيش؟ حال سبعة. يجوز؟ أقول يجوز ولا لا؟ ما يجوز. اللهم إلا أن دل عليه دليل. يعني قال القول إلا زيدا. إيه. إيه. هذه يجب النص، لأن اللي قبله تام الموجب، تام قام القول وموجب ما فينا. الاستثناء ترى فيه نوع من الصعوبة، لكن في الأول يعني أننا الذي يحصل من المتعمد ولم يكن كافرا يحصل له بالكفر ولا لا؟ اذا لم يكن اي واذا لم يكن ما لم يستبح ما حد اطلق عليه الكفر الا الخوارج يرون كافر والمعتزله يرون في مزاد بين مزادتين ما في السنه فانهم لا يكفرون أيهما أول ما قال إلا زيد وعمر وعلي أو هذا إلا زيد إلا زيد وعمر وخالد. لا الظاهر أن البلاغ العطف إلا زيد وعمر وخالد أبدا لا مهم، لأنه قد يكون المخاطب يحتاج إلى تفهيم. كيف بالنسبة لكتاب الصلاة فرق بين وبين من أتى مواته من دوره يبقى صفر من الزهر. إيش؟ فرق بين الحديث. إيه نعم. من أتى امرأته فقد كفر من موته محمد. هذا جعل عبر عنه بلفظ الفعل. والفعل مطلق يصدق منه بواحد. بمعنى ذلك أنه يحصل له كفر من الكفر. كفر من الكفر. أما قال بين الرجل وبين الشرك والكفر فأتى بألف الدالة على الجنس الذي هو الكفر المخرج عن المنطقة. هذا الفرق. وسائر ما أتى من الكفر من أتى كاهنا. أي لأنه قال فقد كفر والفعل ما يدل على العموم. ومثل اثنتان من الناس هما بهم كفر هما كفر. ما قال هذا هو الكفر. يقول شيخ الإسلام فرق بين الكفر المعرف بألف والكفر غير المعرف بألف. ما ورد شيء. ثم هذا ما يبي يعني مو هذا هو الدليل فقط. يعني مو هذا هو الدليل على كفر الصلاة. لا كذا لا أخرى. نعم. إلى هذا الفرق بينه. أن ال هنا للجنس. تدل على الكفر المقابل للإيمان. وأما إذا كان الناس ما يقولون كفر أو فقد كفر بما أنزل على محمد فهذا فعل مطلق، الكفر منكر أيضا. مع التقدم نص الجميع.